وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

عزيز.